بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نختتم سورة الأنعام. فاليوم بإذن الله معانا الصفحة الأخيرة من سورة الأنعام. وفي الحلقة الماضية كنت قلت لحضراتكم الصفحة الأخيرة في سورة الأنعام فيها كلمة هامة جدا، فيها كلمة هامة جدا. وقلت كمان يعني إن شاء الله الحلقة القادمة سأعلن عن شيء صار الحلقة القادمة، اللي هي حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في الحقيقة هبدأ بالشيء الصار الأول، الأمر الصار، وثم أعقب على صفحة سورة الأنعام. ده الشيء الصار نوع من أنواع التطوير في برنامج رواية ورش. ففي الحقيقة بعد استخارة رب تبارك وتعالى رأيت إن احنا نطور مع رواية ورش قراءة أخرى، نطور مع رواية ورش قراءة أخرى. فبفضل الله انتقيت الحلقة الأولى من أول كل شهر. احنا عندنا على مدار الشهر اربع حلقات، انا بلتقي بحضراتكم اربع حلقات كل يوم اثنين في الشهر. فانتقيت الحلقة الاولى من اول كل شهر ان شاء الله مع قراءة ابي جعفر المدني باذن الله تعالى، وارجو ان اكون وفقت في هذا الاختيار. ان شاء الله هيكون الحلقة الاولى من اول كل شهر باذن الله تعالى مع قراءة ابي جعفر المدني. يكفينا أن أبي جعفر المدني هو أستاذ الإمام نافع. إحنا بنقول ورش عن نافع، أبو جعفر المدني أستاذ الإمام نافع. وكفانا إن شاء الله لما هقول أتكلم عن أبي جعفر، يعني كان يذكر أبي جعفر أمام شيخي، كان شيخي يبكي بكاء كثيرا، وكان يقول شيخي حفظه الله عندما يؤتى بذكر أبي جعفر المدني كان يقول لي أن من مناقب، يا ولدي، أن من مناقب أبي جعفر المدني عندما غسل رؤي صدره وكأنه مصحفا مفتوحا، رؤي صدره وكأن مصحفا مفتوحا، كل من حوله يغسلون الإمام أبي جعفر المدني رأوه وكأن صدره مصحفا مفتوحا. وإن شاء الله هنتكلم عن أبي جعفر في الحلقة الأولى من أول كل شهر، يعني معدنا مع أبي جعفر الحلقة القادمة. الحلقة القادمة أولى حلقات شرح أبي جعفر، نعمله ختمة بإذن الله. وهو سهل جدا، سهل جدا أبي جعفر المدني، اللي يتعلم ورش خلاص إن شاء الله سهل أنه يتعلم معنا أبو جعفر. أما الثلاث حلقات الباقية فهتبقى لورش عن نافع. يبقى الحلقة الأولى من أول كل شهر مع أبي جعفر المدني، وباقي الحلقات الثلاثة الباقية مع ورش عن نافع، ليعد هذا البرنامج برنامج خاص بقراء المدينة، خاص بقراء المدينة. يبقى احنا كده معنا ورش ومعانا أبو جعفر المدني. أرجو أن تكون مفاجأة صارة إن شاء الله لإخواني وأخواتي طلاب العلم المحبين للقراءات، لأن أنا بقول إن القراءات دي هي الفاكهة، هي الفاكهة اللي إحنا بنتذوقها ونستطعمها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، يعني ده كان الايه الامر الاول. الامر الثاني صفحة النهاردة، بقى نخش بقى على صفحة النهاردة ان شاء الله. صفحة النهاردة عندنا من الآية 158 لحد الآية 165، ده الشيء الصار الاخر بالنسبة لي، ان احنا بنختتم سورة الانعام برواية ورش. يبقى كده ربنا من علينا بالفاتحة، من علينا بالبقرة، من علينا بآل عمران، من علينا بالنساء، من علينا بالمائدة، من علينا بالأنعام، وأرجو أن يمن علينا إلى ختم سورة الناس برواية ورش عن الإمام نافع المدني. في النهاردة بإذن الله صفحة النهاردة لي طبعا أمهاتي اللي بيتصلوا علي للتعليم في رواية ورش وأخواتي وإخواني. النهاردة صفحة النهاردة تدريب على البدلات، صفحة النهاردة تدريب على البدلات، لأن مليانة مد بدل كتير، ده نمرة واحد. الأمر الآخر الملحوظ في صفحة النهاردة إنها مليانة راءات كتير، راءات مرققة يستأثر بها أو ينفرد بها في الترقيق ورش عن نافع. خلاص. الأمر الثالث بقى إن الصفحة دي فيها كلمة مهمة جدا تحديدا، وأنا أشير إليها، الآية 162، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. كلمة محياي، كلمة محياي أو لفظ محياي في سورة الأنعام الآية 162، اللفظ ده يقرأ لورش أربعة أوجه، في لورش أربع أوجه فيه. معقولة الكلمة دي يا شيخ فيها أربع أوجه لورش؟ طب تعالوا نبسطها زي ما احنا متعودين في البرنامج ونشوف أربعة ولا مش أربعة. أولا كلمة محياي الألف دي، الألف ديت فيها لورش عن نافع الفتح والتقليد، يبقى كده كم وجه؟ اتنين، ما حدش يقول واحد، كده اتنين، فتح تقليد، يبقى كده كم وجه؟ وجهين. طب انت بتقول اربعة، ادي كده اتنين. الاتنين التانيين فين؟ الياء اللي بعد الالف المادية دي، مالها دي؟ الياء اللي بعد الالف المادية ورش قرأها بكيفيتين. الكيفية الاولى انه سكن الياء سكون اصلي، الياء ساكنة مش متحركة عنده. طب ولما يسكن الياء، لما يسكن الياء الالف ديت بقى وراها ياء ساكنه، فيبقى مد لازم ست حركات، محياي ومماتي، محياي ومماتي. يعني عايز تقول ان الالف فيها فتح وتقليد. اليه ديت حرف الياء ده اللي بعد الالف هيتسكن، يتسكن، فيبقى بعد كده مد لازم ست حركات. ايه تاني ورش برضو في الياء اللي سكنها دي ليه فيها وجه اخر، ايه هو؟ تبقى مفتوحة زي حفص، فتبقى مد طبيعي حركتين، محيايا ومماتي. يبقى الالف فيها فتح وتقليل، ادي وجهين. الياء يتسكن يتفتح، ادي وجهين، اتنين في اتنين باربع. يعني اقرأها ازاي يا شيخ؟ يعني لما اجي اقرأ بالفتح يسكن يفتح الياء، محياي ومماتي، محياي ومماتي، يبقى على الفتح جبت في الياء الإسكان والفتح، محياي ومماتي، محياي ومماتي. طب الوجهين التانيين على نفس الكلام التقليل، محياي ومماتي، محياي ومماتي. خلاص. طيب ايه تاني عندنا؟ ياءات اضافه اتفتحت لورش، قل انني هداني ربي الى صراط، تحديدا الايه 161، ربي الى فتح الياء ورش، ومماتي لله ومماتي لله فتح الياء. ماشي. عندنا في صفحه النهارده فرش، عندنا في صفحة النهاردة فرش، تحديدا كلمة إلى صراط مستقيم دينا، مش قيما، لا ورش ما يقولش قيما، ورش يقول قيما، قيما. ماشي.

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بارك الله فيكم صفحة النهضة زي ما احنا شايفين ميسرة وسهلة بإذن الله بس يمكن لاحظتوا عليا وانا بقرأ كان في عدة أمور الأمر الأول في الآية 163 لا شريك له وبذلك أمرت فحفص وأنا أول المسلمين بيحذف الألف إيه وصلا صح كده لكن هو بيثبت الألف ورش عن النافع لما يجي بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة يعني لفظ أنا لو جي بعد منه همزة مفتوحة أو مضمومة ورش يثبت الألف فتبقى مد منفصل فيشبع ست حركات وأنا أول المسلمين ماشي طيب عندنا في الآية 165 برضو مر علينا لفظة مهمة جدا ليبلوكم فيما آتاكم بدل آ وفات الياء تا اللي هي الألف اللي بعد التاء فطبعا احنا عارفين ان احنا بنجمعها ازاي لو قصرنا البدل بيقول لي لما تقصر تعمل فتح آتاكم ولما توسط البدل تقلل آتاكم ولما نشبع البدل لنفتا الفتح والتقليل تاكم أو تاكم التقليل خلاص آدي اللي عندنا في الآية 165 طبعا ما ننساش النقل برضو النهاردة في صفحة النهاردة نقل كتير يعني لو خدنا بالنا عندنا نقل عندنا البدلات عندنا اللين المهموز عندنا طب معنا الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله متولي ازي حضرتك الحمد لله متولي نقرأ تفضل يا متولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعد آيات ربك؟ تاني كده، او ياتي ربك او ياتي بعضه. لا معذره بس يا متولي وطي التلفزيون شويه. حاضر. او ياتي يا ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إن تضلوا تابعتنا يا متولي في اول الحلقة وانا بتكلم على التطوير الجديد للبرنامج. ان شاء الله دي حاجة جميلة جدا. وليه سؤال برضو يا مولانا؟ اتفضل. حضرتك ان شاء الله هتاخد قراءة ابو جعفر بالراويين ولا براوي واحد؟ لا هقرأ بالراويين لابي جعفر لابن وردان وابن جماز. والله حاجة جميلة جدا جدا، هذا ما كنت اتمناه من قبل يعني. بارك الله فيك يا متولي، جزاكم الله خيرا. جزاك يعني. الله يكرمك، جزاك الله خيرا يا متولي. طيب معنا احمد، السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ الحمد لله بخير. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يكرمك يا أحمد، بارك الله فيك يا أحمد. جزاك الله خير. خيرا جزاك. معنا الحاجة كريمة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقرأ إن شاء الله. اتفضلي يا حاجة كريمة، بس حضرتك بس علي صوتك. إن شاء الله. أقرأ من إين؟ اقرأ إن شاء الله من أول الصفحة حاجة كريمة. من أول الصفحة؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم لا حاجة كريمة تأتيهم حرفين بس هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن تاني كده حاجة كريمة لا ينفع نفسا إيمانها خلي بالك من النقص أيوة مد البدل أيوة إن شاء الله يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا في إيمانها أي في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي دي ما فيهاش فتح هنا في هنا هنا يعني خلي بالك هداني عشان حاجه حضرتك بتقلب التواصل فيها تقليل بس نعم أيه. اما ربي هتتفتح الياء ربيه انا قصدي مش زي محياي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما لا قيما أيوة مشددة أيوة إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي هنا هبين التغليظ صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بس خلي بالك حاجة كريمة من حاجة حضرتك طبعا بتقري بالتقليل بس عشان بتوسطي ايوه هيبقى ليكي فيها وجهين تمدي ستة مع التقليل محياي ومماتي ايوه او عادي جدا محياي ومماتي ياتي تفتح عادي بس مع التقليل برضو يعني قولها على الاثنين افندم قولها على الاثنين على الوجهين يعني هاتي الوجهين مع التقليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الوجه الثاني بقى ومحياي ومماتي بس بين التقليل ومحياي ومماتي لله رب العالمين بارك الله فيك يا حاجة كريمة أسلمك الله يا شيخ ربنا يبارك فيك خيرا جزاك أحسنتي طيب لحين تلقى اتصالات أخرى نعقب بقى على شوية حاجات كده في الصفحة طبعا احنا متفقين ان احنا عندنا في الآية 158 طيب معنا الطيب السلام عليكم السلام عليكم سيدي حسن الله يبشرك بالخير ان شاء الله نعم يا طيب الله يبشرك بالخير، بشرتنا بالقراءة الجديدة إن شاء الله. الله يبشرك بالخير، الله يكرمك يا طيب. الله يجزيك يعني أرجو كده إن شاء الله تكون يعني شيء صار للجميع بإذن الله. أي نعم نعم، الله يبارك فيك، الله يجزيك. أنك سيد الكريم محياي، أنت ما عطيتنيش القراءة الوجه الأول، ترى مفروض علي أن أقرأهم بالأربع أوجه، ولا الوجه الأول المقروء به رواية واحد. ما هو المقدم أداء؟ نعم نعم، المقدم أداء تسكين الياء، تسكين بالمد اللازم. بالمد اللازم. الله يجزيك خير، الله يجزيك. نعم، فأنت طبعا عشان بتقلل هتبدأ بالمد اللازم ست حركات. نعم نعم سيدي الكريم، الله يبارك. بس أستأذنك تعالي صلاتي اقرأ يا طيب. نعم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هات الوجه الثاني يا طيب. نعم سيدي كريم، الوجه الآخر. ومحياي ومماتي. خلي بالك معايا، انت قرأت بدأت صح انك مديت مد لازم ستة، ومحياي ومماتي، ده خلاص. الوجه الثاني انك تفتح الياء ما تبقاش مد لازم، ومحياي ومماتي. يلا هاتهم تاني. زي رواية حفص. نعم. نعم، مع التقليل طبعا، مع التقليل. نعم. ومحياي وماتي. لا لا ما تمدش كتير يا طيب، حركتين. نعم مد. نعم طبيعي. اي نعم. ومحياي ومماتي. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. بس ما تحاولش تقلل. إن ربك سريع العقاب. يا طيب. وإنه لغفور رحيم. تسمعني يا طيب؟ طيب واضح ان الاتصال مش سامعني. طيب بارك الله فيك، بس خلي بالك من لفظ آتاكم، ما تقللش الألف اللي بعد الهمزة، اللي يقلل الألف اللي بعد التاء. آتاكم مش آت، يعني الألف اللي بعد الهمزة لا تقلل، فانتبه لهذا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة فاطمة جزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا حاجة فاطمة. والواحد والله أنا سعيدة بحضرتك. أنا بس هستأذنكم علوا صوتكم بس عشان واضح إن في مشكلة في الاتصالات. حاضر. بقول إن أنا سعيدة إن حضرتك البشرة اللي قلتها دي. يعني أنا أرجو إن يكون الجميع كده متفاعل معايا في هذا. إن شاء الله. ان شاء الله بعون الله. امين يا رب. اتفضلي يا حاجة فاطمة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يا حاجة فاطمة. نعم. علي صوتك شوية يعني بس الصوت بعيد شوية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. لما تيجي حاجة فاطمة تجيبي فتح وتقليل. سمعاني يا حاجة فاطمة؟ نعم سمعاني. لما حضرتك تجيبي فتح وتقليل. نعم. فلا يجزى وهقف عليها بالفتح يبقى حركتين بس. نعم. لما اجي اجيب التقليل وهوصل بقى ابقى امد المد الايه المنفصل. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة احسنتي. الله يخليك. طيب معنا الحاجة ام احمد. السلام عليكم يا حاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة ام احمد. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. الله يبارك فيك وفي علمك وفي البشريات. يعني ارجو انا عارف ان حضرتك محبة للقراءات ارجو ان يكون مقصار. جميلة والله اسعدت قلبي. الله يكرمك. يعني ان شاء الله هتكوني من اول المشاركين معنا ان شاء الله في الحلقة القادمة مع ابي جعفر باذن الله. اول واحد هقرأ ان شاء الله ربنا يوصلني. امين يا رب العالمين. هنبدا من يعني هناخد على طول ولا هنبدا من الاول؟ لا هنبدا من اول المصحف ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله يعني تعالى. ودي دعوه يعني للجميع ان شاء الله. ويعني على الهوا كده مباشره برضو بقول لاخواني برضو اللي بينشروا هذا على مواقع الانترنت. أيوة. ينشروا هذا باذن الله. ما شاء الله بارك الله فيك وفي علمك وجزاك كل خير عنا يا رب. الله يكرمك يا حاجه ام احمد يا رب. يلا تفضلي. اقراوا من اين هداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد. الله يبارك في صحتك. أحسنتي بارك الله فيك. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم يا حاجة زينب. السلام عليكم يا شيخ محمد. الله يكرمك يا حاجة زينب. بشرك الله بالخير. اللهم أمين. إحنا هنبقى أنا هبقى متلقية. أنا بتكلم عن نفسي يعني مش هيخص علي حاجة. ما فهمتش الأسبوع ده هفهم اللي بعد. بس أنت اللي صعبان علي. ربنا يسترك يا حاجة زينب. هتضطر تصبر من جديد. الله يسترك. ربنا يعلمنا جميعا يا حاجة زينب. فيعني اتدرب على الصبر معايا بقى على ما تيجي بقى يا ربنا. على سهل. فكرة أبو جعفر المدني سهل جدا. والله هنستشير الشيخ محمد في الموضوع ده قبل ما يلا يا حاجة زينب نبدأ. طب حضرتك اختار لحتة فيها شوك. حاضر. نبدأ مثلا من أول قول إنني هداني ربي. ده آية كام حضرتك؟ الآية 161 لأن اللي بعدها 162 فيها الشغل اللي حضرتك عاوزاه. حاضر. بس أستأذن بس إخواني لو ينفع يعلى الصوت شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي حاجة زينب نعم ما تنسيش النقل. قل إن معلش أسف على مهلي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لا لما نيجي بقى نمدي ستة يا حاجة زينب حضرتك طبعا بتقري بالتقليل صح؟ يبقى هنجيبها الأول بالتقليل وإحنا بنمدي ستة وانا بمد ستة ونزل على الياء الكلام للجميع اسكن الياء ما خلاش تتحرك مني لانه مد لازم. ومحياي ومماتي. يلا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. حاجة زينب نعم ما تنسيش النقل. قل يلا قول غير الله ما قلتش لا ده انا مخي قافل النهارده بقى على مهلي. قول غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا تزر ما انا رققتها ولا تزر وازرة وزر اخرى. في حاجة كمان ملاحظة تانية حاجة زينب اؤمر وحضرتك بتقولي ولا تزر ما تزوديش في الضمة لتجيب واو ولا تزر وازرة وزر اخرى ربنا يستر وجعفر هيخش على ورش ربنا يستر لا لا لا لا ما حدش هيخش على حاجة ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. اه بس ما تنسيش البدل آتاكم فيما لا لسه ادي قصيره شويه عايز اربعه فيما اتيكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. بارك الله فيك يا حاجه زينب. طيب طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. فضلك الله بارك الله في عمرك وفي علمك يا رب العالمين وجزاك الله خير الجزاء. الله يسترك يا أم إيمان. وجعلك من الخيرية اللي بلغنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمين يا رب. أمين يا رب. أنا لسه تلمذة وحضرتك اللي حببتني في قراءة ورش فتصبر علي وتقبلني تلمذة بقى عندك شيخ محمد. حاضر بالراحة كده وإحنا بنقرأ إن شاء الله وسهلة جدا جزاك الله خير. طب نبدأ من أول الصفحة بالراحة كده. حاضر يلا على مهلك خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة إلا أن يأتيهم الملائكة. أم إيمان نعم خلي بالك هي بالتاء مش بالياء. إلا أنت تاء مش ياء. أيوة أيوة على مهلي. إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي الملائكة الملائكة أو ياتي ربك أو لا بس عايز أقولك حاجة. نعم. أو ياتي ولا أو ياتية أو ياتي الياه الأخيرة دي مفتوحة. أيوة خلي بالك افتحيها بس اسمع فتحتها كويس. أو ياتية أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك. تمام. يوم ياتي بعض لا هنا يوم ياتي بقى ليه مش مفتوحة. حاضر. يوم ياتي بعض لا خلي بالك يوم ياتي ليه الأخيرة ديت مفتوحة ولا ساكنة مكسورة يبقى ياء مادية يعني. أيوة. أو يوم ياتي بعض آيات ربك. حاضر على مهلك. يوم ياتي بعض آيات. لا هو البدل اللي بيتمد الألف اللي بعد الهمزة ولا الألف اللي بعد الياء؟ ما انا لسه جديده الالف اللي بعد الهمزه بالظبط كده. حتى حضرتك اسمعيها مني كده. أيوة. يوم ياتي بعض ايات ربك. قوليها كده بقى. حاضر. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع نفسا. لا بصي تتقال ايه بقى هنا. أيوة. بقى حاجة اسمها نقل يا حاجة ام ايمان. أيوة. اقول ايه بقى. نفسني. أيوة. نفسني ايمانها. حاضر. قولي كده. نفسني ما. لا لا الياء الالف الياء اللي بعد الهمزة. نفسني ايمانها. نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلي بالك في إيمانها خيرا. في إيمانها خيرا. خيرا. ايوه كده. قل انتظروا اني من المنتظرون. عايز حضرتك تتابع معايا خطوه خطوه هنتعلم ورش. خلاص يا حاجة أم إيمان؟ إن شاء الله ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله بأمر الله. يلا شوفك على إن شاء الله ربنا يكرمك. بارك الله فيك. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. أقرأ من 160 إن شاء الله. أفندم؟ أقرأ من آية 160. ابدأي بس من الأول الصفحة تاني. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات أو ياتي بعض آيات ربك. يا أخت شيماء هستأذنك بس علي صوتك عشان واضح ان في مشكلة النهاردة في الاتصالات. حاضر. اكمل طيب ولا اقدم تاني؟ تاني. او يوم ياتي بعض آيات ربي. يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا. إيمانها. بين الكسر. أو كسبت في إيمانها خيرا. آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في يعنيها خيرا. طيب بارك الله. واضح الاتصال انقطع. جزاك الله خيرا. وسبحان الله كان اخر اتصال في حلقة اليوم. طبعا احنا النهاردة مع ختام صوت الانعام واكدنا النهاردة على البدلات. وكان يهمني جدا النهاردة في تلاوة صفحة اليوم كلمة محياي ما فيها من التسكين وما فيها من فتح الياء وما فيها من فتح وتقليل في الألف المادية. وما ننساش أنه المقدم أداء لورش تسكين الياء يعني المقدم أداء المد اللازم 6 حركات. محياي لو هفتح أو محياي لو هقلل. وبرضو الوجهين التانيين موجودين. محياي لو هفتح الياء زي حفص يبقى مد طبيعي سواء كان مع الفتح محياي أو مع التقليل محياي ومماتي لله رب العالمين.